نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي أو اسكتي، أو قال إن قمت فأنت طالق، طلقت، لأنه علقت طلاقها على كلامها وقد وجد. قال: باب تعليق الطلاق بالكلام. هو المصنف رحمه الله يأتي بمسائل يظهر عند الناس أنها لا تدخل في التعليق، فيورد هذه المسائل ليبين أنها داخلة في المحلوف عليه. وقد ذكرنا فيما سبق أن التعاليق في الطلاق هي أيمان، جميع التعاليق، واستثنى بعض أهل العلم ثلاثة: التعليق بالحيض، والتعليق بالمشيئة، والتعليق بالطهر. وبعضهم جعل كل تعليق إنما هو يمين، لأنها من أيمان المسلمين. فقال: لو قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، معنى ذلك منع من نفسه الكلام لأنه علق طلاقها بكلام. هذا عند الأئمة الأربعة، ولا عند غيرهم أن هذا يمين، كفاراته كفارة يمين، إلا إذا أراد الطلاق. أما إذا أراد أن يعني يبين أنه يحجرها أو أراد تأديبها أو إخافتها أو ما إلى ذلك فهي يمين. لما قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال تحققي من هذا، انتبهي، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ لأن بعض الناس قد يفهم بعض الناس لما قال تحققي من ذلك إنما أراد تأكيد كلامه الأول، فيقول هذا كلامه، وإن كان يفهمه بعض الناس أنه ليس بمقصود الكلام. لو قال تحققي من ذلك أو انتبهي، لو كلمتك فأنت طالق ثم قال انتبهي أو تحققي، قال وقع الطلاق. قال: حنث، لأنه كلام، حنث معنى كفارة يمين أو وقوع الطلاق. أو زجرها، زجرها ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال تنحي عن الطريق، انصرفي عني، لا أراك هاهنا، قال يقع الطلاق، لأن تنحي عن الطريق أو يذهبي أو ينصرفي أو كذا. وإن كان زجرا فإنه يعتبر كلاما لأنه علق طلاقها بالكلام، هذا كلام. أورد هذه المسائل لأن بعض الناس قد يفهم يقول لا، ليس هذا المقصود من الكلام. لو كلمها كلام عطف أو كلام مما يجري عادة بين الناس، لكن هذا ليس بمقصود، فيقول لا، هذا يسمى كلام في اللغة، يسمى كلاما لأنه قال إن كلمتك فأنت طالق. والصحيح أنه إن لم يرد طلاقها فكفارة يمين. جميع التعليق هي أيمان. أو قال إن قمت فأنت طالق، يعني لو قال بعد قوله إن كلمتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق، قال إن كلمتك فأنت طالق، علق طلاقها بالكلام، ثم قال بعد ذلك إن قمت فأنت طالق، وقع الطلاق لأنه كلام. ثم بقي هذا التعليق الأخير لما قال إن قمت فأنت طالق، إن قامت وقع الطلقة ثانية. أظن هذا واضح إن شاء الله. أقرأ الشرح الآن. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال فتحققي ذلك، أو زجرها فقال تنحي أو اسكتي، أو قال إن قمت فأنت طالق، طلقت، لأنه علق طلاقها على كلامها وقد وجد، لأن قوله تحققي وتنحي واسكتي وإن قمت فأنت طالق كلام لها بعد عقد اليمين، إلا أن ينوي كلاما. إلا أن ينوي كلاما هذا ناقص، العبارة دي ما يفهم لو تمعنت فيها ما لها معنى. إلا بتتمة، فهناك فيه سقط. إلا أن ينوي كلاما مبتدأ، فأضف كلمة مبتدأ هذه اللفظة يستقيم الكلام. إلا أن ينوي كلاما مبتدأ، يعني قال ما أردت بهذا الكلام، ما قصدته بالتعليق، إنما أردت أن تأكد الكلام الأول لتتبين. نعم، اقرأ ما بعده. ويحتمل ألا يحنث بالكلام المتصل بيمينه، وعلله بقوله لأن إتيانه به يدل على إرادته الكلام المنفصل عنها، لأن القرينة تصرف عموم اللفظ إلى خصوصه، إذ قرينة الحال تجعل المطلق كالمقيد بالمقال. يقول هو أنا يعني قال إلا أن ينوي كلاما مبتدأ، قال إن كلمتك، لما قال تنحي ابتعدي تحققي من ذلك، قال ما أردت كلامها، إنما أردت ابتداء كلام من عندي أنا، لم أقصد كلامها. قال هذا يحتمل، لو قصد ذلك ما يقع الطلاق عند الأئمة من يرى أن تعليق الطلاق طلاق. نعم. وإن سمعها تذكره فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث، نص عليه. لو سمعها تذكره، لا أدري تذكره بسوء أو تذكره فقط، فقال الكاذب عليه لعنة الله، قال يحنث يعني يقع الطلاق. لو جاء إنسان قال أنا إن كلمتك بعد هذا فعلي الحج إلى بيت الله الحرام ماشيا، ثم سمعه مرة يذكر فقال الكاذب عليه لعنة الله، قال هو أراد إسماعه، لما قال الكاذب أراد إسماعه، وكل كلام يقصد به إسماع شخص فهو تكليم له، فهو كلمه، فهذا عليه الحج إلى بيت الله الحرام ماشيا. إلا إذا قلنا أن هذه التعاليق هي أيمان فعليه كفارة يمين، ما يحج ماشي إنما يكفر يمين، ولا يقع الطلاق إنما يكفر عن يمينه. وعند الأئمة يقع الطلاق، لأن الطلاق يقول ما يستهزأ به، جده جد وهزله هزل وهزله جد. نعم. فرعون إذا قال إن كلمتك فأنت طالق وإن قمت فأنت طالق، طلقت في الحال طلقة وأخرى بالقيام إن كان دخل بها. هذا واضح إن شاء الله. اقرأ. فلو قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده ثانية فواحدة، وإن ثالثا فثانية، وإن رابعا فثالثة، وتبين غير المدخول بها بطلقة ولا ينعقد بعدها. ذكره. قال يقول لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ثم عاد هذه العبارة مرة ثانية إن كلمتك فأنت طالق، تحتمل التأكيد ويحتمل كلام، وإن كانت أراد التأكيد فهو كلام لها وعلق طلاقها بكلامها، قال وقع الطلاق، لكن يقع كم طلقة؟ قال طلقة واحدة، لما عادها وقع الطلقة، فإن أعادها ثانية وقع الطلقة ثانية وثالثة ورابعة، كل ما عادك لأنه قال إن كلمتك فأنت طالق، ما يقع طلاق حتى يكلمها، ثم عاد العبارة مرة ثانية وقع الطلقة واحدة، فإن عادها ثالثة وقع الطلقتان، وإن عادها رابعة وقع ثلاثا وبانت بينونة كبرى، هذا عند الأئمة، وبانت إلا إذا كانت غير مدخول بها، وقال إن كلمتك فأنت طالق وأعاد العبارة بانت، ما يقال طلقت، يقال إيه بانت، يعني إيه انفصلت عنه، ما يمكن الرجوع إليها إلا بمهر جديد وعقد جديد وتحيض حيضة واحدة، استبراءها حيضة واحدة، عدتها حيضة واحدة فقط وموافقتها. نعم طيب ما بعده وإن قال وإن قال وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه في الأصح. إن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني أنا ما أبدأك بالكلام، يعني أنت تتكلم وأنا أجاوب، ما عاد أكلمك أبدا. وهي قالت إن بدأتك بالكلام فعبدها حر، قال إن حلت يمينه، إيش معنى إن حلت يمينه؟ يعني خلاص يستطيع أن يكلمها بعد كده، كيف هذا؟ قال لأنه قال إن بدأتك، أنا كنت المبتدي، لكن ما أصبح المبتدي لما هي تكلمت، قالت إن كلمتك فعبدي حر، فبعد ذلك إن حلت يمينه، لو كلمها ما صار مبتدي، فله أن يتكلم معها لأن هي التي بكلامها حلت يمينه، يعني كانت يمين منعقدة لو كلمها وقع الطلاق، لكن لما قالت إن كلمتك فعبدي، إن ابتدأت كلامك فعبدي حر، إن حلت يمينه فيكلمها، واضح هذا؟ لكن لو هي تكلمت، لو لم يتكلم ثم تكلم الثانية فيعتق عبدها. نعم اقرأ ما بعدها، أظن هذا واضح إن شاء الله. ويحتمل ويحتمل أن يحنث ببداءته إياها بالكلام في وقت آخر، وعلله بقوله لأن الظاهر أنه أراد ذلك بيمينه. قال يحتمل أنه لو كلمها ولو ابتدأته بكلام ثم كلمها أن يقع الطلاق، لما تقولون هذا؟ قال لأنه الظاهر من كلامه إن كلمتك إن ابتدأتك بالكلام فأنت طالق، إنما أراد أنه يكلمها، يحتمل هذا الوجه فيقع الطلاق، يحتمل يعني ليس الظاهر، الظاهر أنه لو بدأت هي بالكلام انحلت يمينه. اقرأ المتن. وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنثه. الآن يأتي بمسائل في الظاهر أنها لا تدخل تحت التعليق، مثل الأولى قال لا هي داخلة تحت التعليق، لو قال إن كلمت فلان فأنت طالق، فلان أخوها ولا عمها ولا أبوها أو أحد أقاربها أو أحد جيرانها، فكلمته فلم يسمعها، قال إن كلمت يا أخاكي فأنت طالق، كلمت أخوها لكن ما سمعها، ما سمعها لأنه متشاغل أو كان ذاهب أو كان مشوش الخاطر فما سمعها، بخلاف لو كان نائم وما سمعها ما يحنث، لكن قال إن كلمتيه فأنت طالق فكلمته فلم يسمعها لهذه الأحوال هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ قال يقع الطلاق. لما يقع الطلاق؟ قال لأنه كلام، كونه ما سمع هذا من عنده، لكن هي كلمته، قصده أن لا يكلمها، فوقع منه كلاما لها له. قال ولو لم يسمعها فإن الطلاق واقع، بخلاف لو كلمته وهو ميت، أو كلمته وهو نائم أو مغمى عليه، أي هذا قصد. نعم، لو كان قصده هجرانه من جميع الوجوه، فقامت ما كلمته، كتبت له رسالة اقضي لنا ذلك الغرض، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ فإن كان قصده مجرد الكلام، المكاتبة ليست بالكلام، وإن كان قصده هجرانه من جميع الوجوه، فهذه اليمين يشمل هذا حتى لو راسلته أو كتبت إليه، فيقع الطلاق عند من يقول أن التعليق هذه يقع بها طلقة. نعم. فرع: إذا أرسلت إنسانا ليسأل أهل العلم عن حديث أو مسألة، فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث. قالت اذهب يا فلان، إما ولدها ولا أخوها ولا هذا، بعد أن الرجل زوجها قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فبعد مدة حصلت لها مسألة فقالت يا فلان اذهب إلى أهل العلم واسأله عن حكم هذه المسألة، فذهب الولد أو خادمها أو أخوها، فصادف هذا الرجل الذي حلف عليه الزوج إنك إن كلمتيه فأنت طالق، فذهب الرسول أو الخادم أو الولد فقال ما حكم امرأة حصل لها كذا وكذا، فأجابها بجواب أهل العلم، يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ قال يقع الطلاق، لأنه كلام بواسطة الرسول، لأن الله عز وجل سماه قال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فسمى اسم أرسال الرسول من كلام البشر، من تكليم الله للبشر، فدل على أن هذا الرسول الولد اللي يسأل عن المسألة العلمية فسأل هذا المحلوف عليه، قال وقع الطلاق حنث. نعم. وإن أشارت، نعم، حتى لو كان غير مقصود، اي لانه قال له لا، لانه لو كلمته ناسي وقع الطلاق، لو كلمته هي ناسيه يقع. اي ما يعرفه فسأله وقع الطلاق، يقع الطلاق عندما قلنه كلام. وإن أشارت إليه برمز احتمل وجهين كذا في الفروع، أشارت إليه برمز يعني غمزت بعينها، أشارت بإصبعها، عملت كذا، يقع طلاق ولا ما يقع طلاق؟ قال يقع طلاق. يقول يقع طلاق، يحتمل وجهين، لأن الوجه الأول يقول الله عن زكريا لما قال آيتك ألا تكلم الناس إلا رمزا، آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني بالإشارة، فدل على أن المستثنى من جسم المستثنى منه، فدل على أن الإشارة كلام، وبعضهم يقول ليس بكلام، الإشارة لا تدخل في مسمى الكلام. نعم. وإن كلمته سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه، أو مجنونا ليسمع كلامها، حنث، لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد. كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه. ليه قال بحيث يعلم؟ لأن الأصم لو كان وجهه بعيد وكلمته هي ما تسمع سمع فهذا لا خطر، لكن لو رآها وعلم أنها تخاطبه وكان هو المقصود بعدم الكلام قال يقع الطلاق. فإن كلمت هذا المحلوف عليه وكان في حالة سكر أو كان أصم ويعلم أنها تخاطبه أو كان مجنون قال يقع الطلاق، يقع الحنث. نعم. فإن كان فإن كان السكران أو المجنون مصروعا لم يحنث. المصروع ما يدري، المصروع مغمى عليه لا يعلم الذي يجري. نعم. وكذا إذا كان لا يعلم واحد منهما أنها تكلمه. طيب إذا كان واحد لا يعلم ما يقع الطلاق، ما يحنث، اقرأ ما بعده. والمجنون إذا لم يسمع كلامها صرح به في المغني في الآخرين. وقيل لا يحنث، اختاره القاضي وغيره لأن السكران والمجنون لا عقل لهما والأصم لا سمع له فلم يحنث بكلامها. وقيل لا السكران، وقيل لا السكران. فرع: إذا جنت هي وكلمته لم يحنث لأن القلم رفع عنها. إذا جنت هي حلف عليها إن كلمت فلان فأنت طالق، ثم أصبحت نسأل الله السلامة سلب عقلها فكلمته قال ما يقع الطلاق، قال لا يقع الطلاق لأنه لأن القلم رفع عنها. لا، ليس هذا التعليل، ليس هذا التعليل، إنما التعليل لأنه لا قصد لها، كما لو كانت نائمة فكلمت فتكلمت هي نام وهو يسمع ما يقع طلاقها لأنه ما كانت قاصدة، لأن لا قصد لها، مو لأن يرفع عن الخلف، لأنها لا قصد لها. لكن هكذا علل التعليل هذا وقد تستغرب منه. نعم. وإن كلمته سكرانا فقال في الشرح يحنث لأن حكمها حكم الصاحب. لو كانت سكرة يقع طلاقها. نعم، اقرأ ما بعده. متن ولا اقرأ المتن أو اقرأ. وإن كلمت صبيا يسمع ويعلم أنها تتكلم حنث، وكذا إن سلمت عليه لأنه كلام. يقول لو حلف على صبي لا تكلمي هذا الصبي إن كلمتيه فأنت طالق، له قصد ما تعرف ما قصده، لكن حلف عليها بهذا فكلمت هذا الصبي بحيث يسمع ويعلم أنها تتكلم، يعني هذا الصبي بلغ من السن يعلم أنها تتكلم، ما قال يعلم أنها يفهم منها، لا، ما قال أنها أنه يفهم كلامها، لا، إنما قال يعلم أنها تتكلم. والعلم بالكلام غير الفهم بالكلام، فدل على أنه أصغر سنا ممن أن يفهم الكلام، ما يفهم الكلام لكن يعلم أنها تتكلم، وهو حلف عليها أنها ما تكلم وكلمته قال يقع الطلاق، يحنث ويقع الطلاق. حلف عليها إن كلمت هذا الصبي فأنت طالق، وهذا الصبي يعلم أن هذه يخاطبه يسمع ويعلم أنها تتكلم لكن قد ما يفهم كلامها لأنه سنه دون السنتين أو السنتين أو ثلاث سنوات لكن لا يفهم الكلام. نعم. فإن كان تسليم الصلاة فلا حنث، وكذا إن سلمت عليه، وكذا إن سلمت عليه، لكن قال إن كان تسليم الصلاة قال لا تسلمي على أحد من أقاربك، فكانت تصلي ثم قالت السلام عليكم ورحمة الله انصرفت من صلاتها، قال هذا ما يقع به طلاق، لا تحنث إلا إذا قصدت بالسلام السلام على من عن يمينها ومن عن شمالها فسمعوا يقع الطلاق بذلك. واضح هذا العبارة؟ يعني أراد أن يقول إنه هذه تدخل في اليمين أو لا تدخل في اليمين. نعم. وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث في الأصح. إن كلمته ميت أو غائب ما في تليفون ولا رسائل، أو كان مغنى عليه أو نائم ما يحنث، ما يقع طلاق ولا يقع حنث، لأن المقصود من الكلام إسماعه، فما في سمعنا، ما يقال فلان كلم فلان إلا إذا كان يسمعه. نعم. وقال أبو بكر وحكاه رواية يحنث لأن إشعاره بالكلام غير معتبر لقوله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني بس لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر غلام الخلال من سائر الحنابلة يقول لا، لو كلمته ميت ولا نائم ولا غائب يقع الطلاق يحنث فقط. قالوا له كيف تقول الكلام ده؟ قال أما سمعتم قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم رموا بأجساد الكفار في غزوة بدر في القليب، بعد ما قتلوهم رموهم في بئر مطوية ما فيها ماء، كانت مهجورة، ورموهم في رموا الجيف هذه داخل البئر، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم خاطبهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا فسألوا فقالوا له صلى الله عليه وسلم كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع منهم مما أقول، أنتم لستم يعني أقل سماعا منهم، هم أشد سماعا منكم من هذا. هذه حجة من؟ حجة أبي بكر، أنه أبو بكر غلام الخلال، أن من كلم ميت أو غائب أو كذا فإنه يحنث بهذه. جاب هذا الدليل، إيش رد بقية الأئمة يقولوا؟ وجوابه بأنه تكليمه لهم كانت من معجزاته عليه السلام. قال تكليمه لهم من معجزاته، ليه خليته هذه معجزة؟ قال لأن غيره لو كلم الأموات ما يسمعون، مع أن ورد في الحديث أنه إذا مر بقبور أهل النار بالكفار يأتيهم ما يبدأهم بالسلام، إنما يبشرهم بالنار، فإذا بشرهم بالنار معناته يسمعون، وإذا كانوا قبور مؤمنين سلم عليهم ويرد الله عليه أرواحهم فيسلمون عليه، فدل على أن هذا مو خاص بالرسول اللهم صل عليه وسلم، ليس خاصا بالرسول اللهم صل عليه وسلم تسليم، لكن يقال في الرد عليه أن خطاب الأموات كلام الأموات والغائبين والمغمى عليهم لا يسمى في اللغة كلاما، لأن الكلام الأصل فيه مخاطبة السامع ليستفيد أو يجيب، إما أن ينجز أمر أو ينتهي من موضوع أو ما إلى ذلك، فإذا كلم هؤلاء لا يستجيبون وليس هناك فائدة من ذلك، قال فلا يقع. ومقصود الرجل لما قال لا تكلميه ما قصده الأموات، قصده هذا الحي ثم مات هذا الحي، وقصده هذا الصاحي ليس المغمى عليه، فهذا الذي كلمته هو مغمى عليه لا يدخل في هذه اليمين. نعم. أكمل. وجوابه بأن تكليمه لهم كانت من معجزاته عليه السلام، فإنه قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولم يثبت هذا لغيره، مع أن قول الصحابة له حجة لنا، فإنهم قالوا ذلك، قول الصحابة حجة له، هذه سموه القلب، وجاب دليل على أن من كلم ميت، إذا كلمت ميت وزوجها علق طلاقها بتكليمه قال يقع الطلاق، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، قال هذا الدليل حجة لنا مو حجة لكم. إذا صادرت الدليل من الخصم وجعلته لك دونه يسموه قلب، قلبت عليه الدليل، أنا باب القلب يسموه، فقلب الدليل فقال هذا حجة لنا لا حجة لكم. إيش وجه الحجة فيه؟ قال فإنهم قالوا ذلك، اقرأ إبراهيم، فإنهم قالوا ذلك استبعادا وسؤالا عما خفي عليهم سببه، أو سؤالا استبعادا أو سؤالا، أو سؤالا عما خفي عليهم سببه، حتى كشف لهم حكمة ذلك بأمر مختص به فبقي الأمر. يعني قال إنما سؤالهم له صلى الله عليه وسلم استبعاد، يعني مستبعد أن يسمعوا هذا، كيف تكلمهم؟ يعني هذا لا تصور ولا يقع. أو سألوه كيف تكلم أرواح الأجساد لا أرواح فيها، أو كلموه لأجل أن يبين لهم سببا خفي عليه. هذا كسؤال الملائكة لله عز وجل، قالوا أتجعل فيها قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، وقالوا هذا السؤال إما من هذا الوجه أنهم سألوا عن الحكمة، لأنهم هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا وجه للإنكار، إما لأنهم استبعدت عقولهم أن يكون هذا الرجل الذي يخلقه الله في الأرض يكون منه صلاح، استبعدوا ذلك، أو أنهم أرادوا أن يعلموا الحكمة وهذا أقرب. كذلك هذا كذا قال إنما أرادوا بيان الحكمة في ذلك. نعم. تتمة. إذا حلف لا يكلم إنسانا فكلم غيره وهو يسمع، يقصد بذلك اسمعه كما يقال إياك أعني واسمع يا جارة، حنث نص عليه. حلف ما يكلم فلان فما كلمه، إنما ذهب إلى جليسه فكلمه بكلام، ويعني به أنت يا فلان الذي حلفت عليك اليمين هذا الكلام أنت المقصود به. يحنث ولا ما يحنث؟ قال يحنث، لا بد من كفارة يمين. قال أنا ما كلمته. قال لا، إنما قصدك أنك لا تخاطبه خطابا يفهم منه القول، فأنت أفهمته المقصود إما من باب الأذى أو تحمير رسالة وما إلى ذلك. نعم. فرع. إذا حلف لا يقرأ كتاب زيد، كمن حلف أنه لا يسلم على فلان ثم وجده مع الجالسين قال السلام عليكم، وأراد جميع الجالسين دون استثناء، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لا بد من كفارة يمين. لكن لو قال السلام عليكم وقصده إلا أنت يا فلان استثناه بقلبه، يعني هذا ما يدخل فيه، قال هذا ما يحنث اليمين، إذا قصد أن يستثني منه لا يحنث بذلك. نعم. فرع. طيب اسقف على الفرع هذا ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اقرأوا القرآن واذكروا الله وطوفوا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما.